ولما كانت الحلقة 31 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام، وتكلمت أجمل كلام، وجعلت تصب له المدام، والملك يصغي إليها في ذهول، وهي تساقيه وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلطان سيسين طلب من الفتاة نسرين أن تحكي له حكايتها وتقص عليه قصتها، ولماذا تجلد الكلبتين ثم تبوسهما وتمسح بمنديلها دموعهما. وعندئذ اتجهت نسرين إلى السلطان وفي دموعها عتاب الزمان. يعني ضروري يا مولانا؟ ما تحاوليش، انت سمعت حكاية كل واحد، لابد نعرف حكايتك وحكاية ياسمين الأخرى. طيب خلي ياسمين تقول حكايتها أول. زي بعضه. تعالي يا ياسمين. إنما ليه؟ اتكلم انت يا نسرين، ايه حكاية الكلبتين؟ عاوز أعرف ليه بتجلديهم وترجعي تاني تبوسيهم، وازاي تمسحي لهم دموعهم بالمنديل؟ ايه حكاية الكلبتين دول؟ دول مش كلبتين. مش كلبتين؟ هو احنا ما كناش حاضرين ولا ما كناش شايفين عشان تقولي مش كلبتين؟ ايوه مش كلبتين، دول اخواتي الاثنين. اخوات الكلاب؟ حونة وزونة، هم اللي عملوا فرحهم كده. يا حبيبتي يا زونة، يا حبيبتي حونة. ازاي الكلام ده؟ احنا كنا ثلاثة اخوات، سون وحونة وانا وياسمين. ياسمين مش اختي، لكن زي اختي، الايام جمعتني بيها والدموع عرفتني عليها. ولما سونة وحونة بني ادمين، ايه اللي خلاهم كده؟ سونة وحونة اخواتي من ابويا، انا كنت اصغرهم. يوم ما مات ابونا ساب لنا 60,000 كيس، في كل كيس 100 دينار، وفضلنا عايشين فقصر ابونا مبسوطين، لحد ما جه يوم وجوني الاتنين وباين عليهم الاهتمام وفي عينيهم كلام. اسمعي يا نسرين، احنا صحيح اخوات، انما انت من ام واحنا من ام. طب ما انا عارف الكلام ده لزومه ايه دلوقتي؟ احنا عاوزين نقسم. تقسموا ايه؟ نقسم التركة. ليه؟ علشان كل واحدة تسعى على حالها. انا مانيش فاهم. ما تقولي لها يا حونة احنا بصريح العبارة هنتجوز. تتجوزوا؟ الف نهار سعيد، عشان كده عاوزين تقسموا. ايوه. طب ليه ما تسيبوا الفلوس على بعضها؟ احنا تجارت ابونا ماشية والاشياء معدن. لا يا ستي، احنا عاوزين نجرب حظنا. انا خطيبي حيتاجر في نصيبي. وانا كمان. ما تخلوا نصيبكم هنا في الامان. لا يا ستي، ده حتى يبقى عيب يا اختي، الراجل ومراته شيء واحد، معون واحد وجيب واحد. انا ما اقدرش اقول لكم حاجة. وانت تقدري تقولي في دي حاجة؟ طبعا لا، بس انا قلبي عليه. قلبك فيه السلامة. يا ندامة. ندمت العدوي. انا اختكم نسرين. اسمعي، احنا عارفين. عارفين ايه؟ عارفين انك غيرانة مننا. غيرانة منكم؟ وانا غير منكم ليه؟ البنت لما ما تتجوزش تغير. والغيرة من الحمير. لكن انا لسه صغيرة. صغيرة؟ ولما انت اصغر مننا ليه ماسكة الحساب عننا؟ احنا بينا وبين بعض كام سنة؟ انت هتحاسبينا ولا تحسبي عمرنا؟ قومي يلا هات الحاسب وتعالي نتحاسب. طيب امركم، بس اللي ارجوه منكم تاخدوا بالكم من نفسكم، انا مش هنساكم مهما اعيش، ابقوا افتكروني ما تنسونيش. كل اللي ارجوه ان ربنا يهنيكم ويسعدكم ويوفقكم في جوازكم. Thank you. دع الباب اتنين شحاتين، اسقوهم إن كانوا عطشانين، اطعموهم إن كانوا جعانين، لبسوهم إن كانوا عريانين. هم جعانين وعريانين لكن بيقولوا نسرين نسرين. مساكين. أيوة مساكين، لا صاحب ولا معين. انتوا دخلتوا ازاي هنا؟ احنا دخلنا بيت اختنا. بيت اختكم انتوا؟ الله، نسرين. سول حول نسرين. اخواتي حبايبي، ايه اللي جرالنا؟ اتجوزونا عشان اموالنا، وبعد ما خدوها منا سابونا في بلاد الناس نسأل اللي يسوى واللي ما يسواش. وليه ما جيتوش ليا؟ مين اللي اجبنا واحنا في اخر الدنيا؟ 4 سنين ما شفناش فيهم يوم يا نسرين. مدام الواحد على وش الدنيا كل شيء يهون، ولا يهمكم. حمد لله على سلامتكم، انتوا في بيت اختكم، يعني في بيتكم. احنا سلمناكي. ما تفكريش في اللي فات. انت قلبك طيب يا نسري. انتوا سبتولي 20,000 كيس، بقوا 30، انا 10 وانت 10 وسونا 10. نسري انت هتفرقي اموالك علينا؟ هو في فرق؟ مش كلها اموال ابونا، ده احنا لحم ودم. بس المهم تقلعوا توب الاحزان وتعتبروا اللي كان كأنه ما كان. اسمعي يا نسرين، احنا ما بننكرش. تنكروا ايه؟ احنا قعدنا معاكي سنة، شفنا كل خير وهنا. ده فضل من ربنا. بالاختصار احنا عاوزين نقسم. تقسموا ايه؟ انت صحيح قسمتي نصيبك ما بيننا، انما اصبح نصيبنا وعاوزين دلوقتي نصيبنا. ونقسم ليه؟ ما احنا كده كويسين. ولا انت كنت بتقولي كلام يا نسرين؟ ابدا، انا اقدر اجيب لكم الحاسب ونتحاسب. انتوا عاوزين تقسموا ولا عاوزين تسيبوني؟ الاثنين. وتسيبوني لوحدي؟ عشان كل واحدة تسعى على حالها. اياك تكونوا عاوزين تتجوزوا. البنات مالهمش كفن غير الجواز. وانتوا ما جربتوش الجواز؟ مرة تخيب ومرة تصيب، واللي يغلب صاحب النصيب. طب ما تخلوا نصيبكوا أمانة هنا عندي. لا يا ستي، ده حتى يبقى عيب يا اختي. الرجل ومراته شيء واحد. أيوة، ومعون واحد وجيب واحد. نسرين، وبعدين؟ أنا مش هتكلم كتير، أحسن تقولوا دي بتغير. أنا حقوم أجيب لكم الحاسب ونتحاسب، وديكوا نصيبكوا، وكل اللي أرجوه إن ربنا يسعدكوا ويجعل بختكم أحسن منكم. مين؟ نسرين. الله، حونة وسونة، هي برضو اتعملت فيكم. يا ريتنا كنا سمعنا كلام. لكن انتوا النبادي ما طولتوش. مسافة ملطشوا القرشين وقالوا لنا السكة منين. بقالنا 2 شهر واحنا ماشيين نقول لله يا محسنين. على كل حال ما تكونوا زعلانين. قلبك طيب يا نسري. لقمة واحد تكفي 2 وخير ربنا كتير. ربنا يزيدك خير ويوفقك لفعل الخير. انتوا سبتولي 10,000 كيس، بقوا 12، انا 4 وانت 4 وسون 4. هو كل مرة يا نسرين، هو في فرق بيننا؟ ده احنا اخوات. بس انتوا انسوا اللي فات. اللي فات مات، احنا ما قعدناش نآمن للجنس الرجال. حد يآمن للمية في الغربال؟ نسرين انت اختنا، اصغر مننا لكن تفهمي عننا. عهدك عهد ربنا، ما عدنا نفكر في الجواز ولا نجيب سيرة الجواز. على كل حال لا كل الجواز جواز ولا كل الرجال رجال. طيب ليه انت ما بتتجوزيش؟ انا بشوف الرجالة تخاف ما تختشيش، عشان كده ما بيعجبونيش. احنا تسرعنا ودفعنا تمن تسرعنا. اللي يبص بعينيه ما يقعش برجليه. يا ريتني يا اختي. احمدي ربنا على العين والعافية، الفلوس في 1,000 داهية. يعني مش هتتضايقي مننا؟ ما تقوليش كده. اولا انتوا اخواتي، وثانيا شركاتي. شركاتك؟ شركاتي. اما قوم اجيب الحاسب يكتب لكل واحدة مننا 1/3، عشان تشعروا انكم في بيتكم وانها فلوسكم. يمكن نغيب 6 أشهر. ياه، إحنا والريح برضو حقوم معاكم. أهي منها تجارة ومنها زيارة، ونقدر نجيب معانا عطور وبهار وبخور، وسن الفيل وخشب الصندل. أنا على كل حال عاوز أخد معايا تجارة بنص أموال، عشان الله لا يقدر لو جرالنا حاجة ألاقي النص التاني. ده عين العقل والصواب. خلاص اعمل لنا الحساب. نسرين نسرين في ايه يا سونا؟ مونة المجنونة. مالها مونة؟ بتقول انك هتسيبينا. انت صحيح هتسيبينا؟ انا قاعدة مع الحاسب بنتكلم في السفر ونحضر في المراكب. كأنك صحيح مسافرة؟ انا واخدة نص الاموال وعاملة حملة، وهي منها تجارة ومنها رحلة. واحنا القصر على حبال ايديكم، وان كنتوا تحبوا تيجوا معايا اهلا بيكم. احنا ما نعيش من غيرك. يعني نعمل حسابكم ويانا؟ ايوه اعملوا حسابنا معاكم. سامع يا حاسب؟ انا هقوم احضر المراكب. وامتى السفر يا نسرين؟ بعد 2 يا ساعتين يا يومين يا شهرين. يعني امتى نكون متحضرين؟ من دلوقتي تكونوا مستعدين. مولاتي مولاتي مولاتي. ايه يا حاسب انت رجعت ليه؟ دي المراكب جاهزين، انتوا مستعدين؟ ايوه مستعدين. يلا يا نسرين. يلا يا حون. وركب البنات الثلاث السفينة وخرجن من المدينة، وظلت السفينة تجوب البحار آناء الليل وأطراف النهار، سعيا وراء العطور والبهار، حتى مرت 3 شهور تتقلب عليهن المياه والبحور. وبينما هم يسيرون على هذه الهيئة، إذ انقلب الجو فجأة وقامت العاصفة ورجفت الراجفة. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 130 بعد 100 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.